اي نعم. وعلى كل هذا النساء الانكار عليهن لا اراه الا لرجل له سلطه، والا فاذا كان معها رجل كلم الرجل، لانها اذا انكرت عليها وقعت في ورطه تصرخ، تقول انا من من نسائك، من ربعك، ثم تلطخ بك مصيبه، تقول هذا الرجل يعني يغازلني. هي هذا واقع، واقع. نعم.